بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه وصفاته. في هذا المبحث الذي يتكون من صفحتين فقط، حتى الصفحة الثانية ليست كاملة، سنتحدث عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم باختصار شديد. جاءت أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض، فما هو هذا الحوض، وما الغرض منه، ومن يشرب منه، وما صفته؟ هذا ما سنتعرض له إن شاء الله في هذا المبحث. قال: وفي عرصات القيامة الحوض، الحوض الموجود للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحوض هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه، عندكم ضبطها شربة، يعني هذا يراجع، ولا الأصل شربة لأنه فعل بمعنى المرة، مصدر بمعنى المرة، مثل ضربته ضربة وشربته شربة. لكن لماذا ضبطه بضم الشين؟ يحتاج أن ينظر في الشروح. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نعم. قال: في عرصات القيامة هذا الحوض يكون موجودا. قال الشارح: مما يوجد في القيامة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الشيخ هنا وبين أوصافه فقال: وفي عرصات القيامة الحوض المورود. مورود اسم مفعول بمعنى أنه يورد، حوض مورود يعني يرده الناس، يأتونه الناس للشرب، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم كما في حاشيته على سنن أبي داود، قال: وقد روى أحاديث الحوض 40 صحابيا، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح. انتهى. أولا أفادنا ابن القيم أن عدد الصحابة الذين رووا أحاديث الحوض 40، وهذا يعني أنه من قسم ماذا؟ من قسم المتواتر عند المحدثين، وهو ما رواه جماعة عن جماعة، يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى، مع اعتمادهم على محسوس. نعم. طيب. قال: وتقدم بيان معنى عرصات. وتقدم بيان معنى العرصات. ما معنى العرصات؟ جمع عرصة. وما هي العرصة؟ المكان الواسع الذي ليس فيه بنيان. نعم. وقد تقدم عن هذا. والحوض، الحوض لغة مجمع الماء، معروف الحوض معروف، وهو المكان الذي يجتمع فيه الماء، مجمع الماء، مجمع مفعل يعني اسم مكان من الجمع، يعني المكان الذي يجتمع فيه الماء. وقد أجمع أهل السنة وجماعة على إثبات الحوض، وخالفت في ذلك المعتزلة كالعادة. المعتزلة يعني يخالفون أهل السنة كثيرا ويخالفون النصوص كثيرا اعتمادا على عقولهم، فلم تقل بإثباته، يعني المعتزلة لا تقول بإثباته. طيب، وكيف يفعلون مع حديث 40 صحابيا؟ كيف يفعلون معه؟ قال: وأول النصوص الواردة فيه وأحالوها عن ظاهرها، يعني يفسرونها بتفسيرات أخرى، لا يؤمنون بوجود حوض حقيقي في عرصات يوم القيامة، لا يؤمنون به، وإنما يفسرونه بأي تفسير آخر، يعني من باب التأويل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أوصاف الحوض فقال: ماؤه أشد بياضا من اللبن، يعني من حيث اللون لونه أبيض جدا، بل هو أشد بياضا، وبياضا هذا تمييز، أشد بياضا من اللبن، هذا بالنسبة لي اللون. وأما طعمه فأحلى من العسل، يعني أكثر حلاوة من العسل. آنيته، الآنية التي يشرب منها أو يشرب بها، كم عددها؟ قال عدد نجوم السماء، يعني من حيث الكثرة، من حيث كثرة الآنية الموجودة عند الحوض للشرب ككثرة نجوم السماء، كثيرة جدا. طوله شهر، يعني طوله مسيرة شهر، يمشي الإنسان في طوله مسافة شهر، هذا الطول. وعرضه شهر، وكذلك يمشي الإنسان عرضا شهرا. جاء في رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام قال زواياه سواء، زواياه سواء، يعني كيف شكلها الهندسي؟ مربع، مربع. طبعا مثل هذه الأمور لا بأس أن الإنسان يتأملها، لأنها ليست من صفات الله عز وجل، فهذه ممكن الإنسان يقول كيف الحوض، لأنه مخلوق. صحيح أنه غيبي، لكن الحوض يعني هذا شيء محسوس سيدركه الناس حقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قربه لنا، وصفه لنا، قال طوله شهر، يعني يمشي الإنسان في طوله شهر، وعرضه شهر. وجاء في رواية زواياه سواء، يعني مربع. قال من يشرب منه شربة، يعني شربة هذا على وزن فعلة، وهذا الوزن في اللغة العربية فعلة يفيد العدد الواحد، يفيد المرة. فحين تقول كم مرة ضربت زيدا، فيجيب ضربة، يعني كم؟ يعني واحدة، لأن ضربة على وزن فعلة، وهذا الوزن فعلة يفيد العدد الواحد. مثل يقال كم خطوة مشيت، أو كم مشية مشيت، فتقول مشية، كم ضربة ضربت، ضربة، كم جلسة جلسة، وهكذا. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، لا يشعر بالظمأ بعدها أبدا. وهذه الأوصاف ثابتة في الأحاديث، كحديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر. حوضي، هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا يعني أن هناك أحواض أخرى لأنبياء آخرين؟ هذا قيل به. بعض العلم يقول يعني كل نبي له حوض، لكن أعظمها حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك النبي نسبه إلى نفسه، قال حوضي، فهذا قد يفهم منه لم يقل حوض يوم القيامة، ولم يقل حوض العرصات، وإنما قال حوضي، فنسبه إلى نفسه، كأنه يقول يعني كأنه ليس صريحا، كأنه يقول هذا حوضي، وأن أما غير من الأنبياء فلهم أحواض أخرى، والله أعلم. حوضي مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك. هذا بالنسبة للرائحة لم يذكره المصنف، وإنما جاء في الحديث، المصنف يختصر. يعني بالنسبة للطعم فهو كأحلى من العسل، بالنسبة للون أبيض من اللبن، بالنسبة للرائحة أطيب من المسك، من شرب منه لا يظمأ أبدا، رواه البخاري ومسلم. الصراط ومعناه ومكانه وصفة مرور الناس عليه. والصراط منصوب على متن جهنم، والصراط منصوب على متن جهنم. وما هو الصراط؟ وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. الجنة، ضعوا النقطة على النون. يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح. تلاحظ يعني كل ما له يعني يكون أسرع، أو يعني أخف، نعم، بدأ بالأقوى بالأسرع، ثم في الأبطأ والأبطأ. ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجوادي، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. هذا يعني بطيء جدا. ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم والعياذ بالله، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. الشارح ذكر الشيخ رحمه الله في هذا أن مما يحصل يوم القيامة المرور على الصراط، والصراط في اللغة يعني في اللغة العربية المقصود بكلمة الصراط، الصراط قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل عند العرب قبل أن يأتي الإسلام، كانت العرب تستعمل هذه المفردة، مفردة الصراط. فماذا تقصد بها العرب حين كانت تقول صراط؟ تقصد بالصراط الطريق الواضح، الطريق الواضح. فالطريق الواضح يقال له في اللغة العربية الصراط. وأما في الشرع طبعا الطريق الواسع الكبير والواضح. وأما في الشرع فهو ما بينه الشيخ بقوله وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، الجسر الذي بين الجنة والنار. طيب نكتب هنا تعليقا على قوله بين الجنة والنار. ليس المراد أنه الوصلة، الوصلة بين الجنة والنار، بل المراد أنه من عبره فإنه من أهل الجنة، بل المراد أنه من عبره فإنه من أهل الجنة، أي لا طريق إلى الجنة إلا بالمرور على الصراط. يعني أقول ليس المراد أنه الوصلة بين الجنة والنار، بل المراد أنه من عبره فإنه من أهل الجنة، أي لا طريق إلى الجنة إلا على هذا الصراط. طيب ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول الآن نفرض مثلا يعني عندنا هذا الشيء، يعني عندنا هذا المكان وعندنا هذا المكان، فيقول هو لاحظوا مشايخ محمد، يعني نحن عندنا الآن مكانان. طيب نفرض أن هذه حريقة، هذا حريق وهذا بستان. طيب من باب فقط الفهم ليس من باب هذا شيء غيبي لا نستطيع أن ندركه. يقول العلماء يقولون الصراط ليس وصلة بين الجنة والنار، يعني ليس بهذه الطريقة. واضح؟ يعني ليس معناه أن يعني الجسر يربط بين الجنة والنار، وإنما المراد أن الجسر فوق النار، والجنة مثلا نفرض يعني هنا. طيب فالجسر هو فوق النار، من يريد أن يذهب إلى الجنة لابد أن يمر على هذا الصراط. واضح؟ يعني ثم قد يمشي مسافة، قد الله أعلم، لكن المراد أنه أن الجسر لا يربط بين الجنة والنار، لا، وإنما هو فوق الصراط، هذا فوق النار، فهو الطريق الوحيد المؤدي إلى الجنة. وإن منكم إلا واردها، ليس المقصود ورود النار، وإنما المقصود العبور فوق النار بالصراط. طبعا هو يكون على حسب عمل الإنسان كما بيّن الشيخ، فالمؤمن والصالح يمر عليه، منهم من يمر عليه كلمح البصر، كلمح البصر يعني أقل من نصف الثاني، يعني شيء لا يذكر، على حسب عمل الإنسان. إذن هذا بالنسبة لي مكانه، هذا مكان الصراط. نعم قال وبين مكانه بقوله على متن جهنم، أي على ظهر جهنم، إذن الجسر فوق جهنم. ثم بين صفة مرور الناس عليه بقوله يمر الناس على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم. ووقت المرور متى يمرون عليه؟ ووقت المرور عليه بعد، هذه ضع العين عليها، بعد مفارقة الناس للموقف والحشر والحساب، يعني بعد أن ينتهي الناس من الموقف يوم في العرصات ويحشر الناس ويحاسبون، فإن الصراط ينجو عليه المؤمنون من النار إلى الجنة، ويسقط منه أهل النار فيها. يعني كل الناس يمرون على الصراط، كل الناس ثم من كان من أهل النار والعياذ بالله فإنه يسقط فيها، ومن كان من أهل الجنة فإنه يعبر ويذهب إلى الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. ويسقط منه أهل النار فيها. وبعض أهل العلم يقول الكفار لا يمرون على الصراط، وإنما والعياذ بالله يذهب بهم مباشرة إلى النار، وإنما يمر على الصراط الناس المؤمنون عموما، من كان منهم قوي الإيمان وضعيف الإيمان والفاسق والفاجر الكل يمر عليه، ثم يسقط في النار أصحاب الكبائر الذين استحقوا دخول النار بذنوبهم التي لم يتوبوا منها، فيعذب عليها بقدر ذنوبه ثم يعني يخرج منها. هكذا بعض أهل العلم يقول، وبعضهم يقول لا، الجميع يمر، وأن الكافر يسقط فيه. نعم. ويسقط منه أهل النار فيها كما ثبت في الأحاديث. ثم فصل الشيخ رحمه الله أحوال الناس في المرور على الصراط فقال، قبل أن نفصل في أحوال من يمر على الصراط، هنا مسألة في بيان صفة هذا الصراط، يعني كيف هو، هل هو ضيق أم واسع؟ المشهور بين الناس أنه إيش؟ أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، هذا المشهور، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت، وإنما جاء عن أبي سعيد بلاغا، يعني هو باختصار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نعم هو عن أبي سعيد يعني بلاغا، يعني أنه قال بلغني كذا، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الذي إذن يعني يبين لنا صفة هذا الصراط؟ العلماء اختلفوا في بيان كيفية هذا الصراط، فمنهم من أخذ بكلام أبي سعيد وقال إنه هو المشهور بين الناس أنه أدق من الشعر، ومنهم من قال بما أنه ليس هناك نص يوضح لنا ذلك فنأخذ بالمعنى اللغوي. ما هو المعنى اللغوي للصراط؟ الطريق الواسع الواضح، صح ولا؟ فبعض أهل العلم قال الصراط طريق واسع حتى في الآخرة، الصراط الذي يمر عليه الناس هو طريق واسع واضح كبير، لأنه هو المعنى المناسب للغة، بما أنه ليس عندنا فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نعود الآن إلى أحوال مرور الناس. فقال، منهم من يمر كلمح البصر إلى آخره، أي أنهم يكونون في سرعة المرور وبطئه على حسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة التي قدموها في الدنيا، فبحسب استقامة الإنسان على دين الإسلام وثباته عليه يكون ثباته ومروره على الصراط، بقدر ثبات الإنسان على الدين فإنه يثبت على الصراط، وبقدر تزحزح الإنسان عن الدين وسقوطه في المعاصي والكبائر فإنه يسقط في يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. فمن ثبت على الصراط المعنوي وهو الإسلام ثبت على الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم، ومن زل عن الصراط المعنوي زل عن الصراط الحسي. نحن عندنا صراط حسي وصراط معنوي. الصراط الحسي هو طريق الإسلام، الإسلام له طريق، ليس له شوارع وهكذا، لا، لكنه طريق معنوي، صح؟ فأنت مطالب بأن تمشي على هذا الطريق، فإذا مشيت عليه جيدا فإنك ستمشي على الصراط الحقيقي الحسي في الآخرة صحيحا بإذن الله. ومن زل عن الصراط المعنوي زل عن الصراط الحسي. وقوله يعدو عدوا أي يركض ركضا، وقوله يزحف زحفا أي يمشي على مقعدته بدل رجليه، وقوله عليه كلاليب يعني النار يكون عليها كلاليب جمع كلوب بفتح الكاف واللام المشددة مضمومة، وهي حديدة معطوفة الرأس، يعني هكذا حديدة معطوفة الرأس تخطف العصا والعياذ بالله. وقوله تخطف بفتح الطاء ويجوز كسرها من الخطف، الفعل الماضي خطف، والمضارع يجوز لك فيه لغتان، يجوز كسر الطاء ويجوز فتح الطاء، فتقول خطف يخطف وخطف يخطف، كلاهما صحيح. وقراءتنا نحن كما جاء في سورة البقرة، ماذا قال تعالى؟ يكاد البرق يخطف بفتح الطاء، وهو أخذ الشيء بسرعة. وقوله بأعمالهم أي بسبب أعمالهم السيئة، يعني هذا الخطف بالكلاليب ليس ظلما ولا عبثا، وإنما جزاء على أعمالهم السيئة التي عملوها في الدنيا، فيكون اختطاف الكلاليب لهم على صراط جهنم بسبب اختطاف الشبهات والشهوات لهم عن الصراط المستقيم. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالصراط المنصوب على متن جهنم ومرور الناس عليه على ما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي، كالعادة دائما يأتي يعني المعتزلة ويخالفون النصوص بعقولهم. عبد الجبار ابن أحمد ابن عبد الجبار الهمذاني الأسد أبادي أبو الحسين قاض أصولي، كان شيخ المعتزلة في عصره ويلقب بقاضي القضاء، وهذا فيه نهي، ولي القضاء في الري، الري أين هي الآن؟ نعم لا لا نعم لا لا الري تقع في إيران، وما عاصمة إيران؟ هي نفسها الري، كانت تسمى في كتب التاريخ الري. نعم اسمها هذا طهران، هذا اسم حديث يعني، أو يعني ليس هو اسمها التاريخي، اسمها التاريخي العريق القديم الري، والنسبة إليها رازي، من ولد في الري يقال له الرازي، ومنه المفسر المعروف الرازي. مات فيها سنة 1514 للهجرة، ومن كتبه شرح الأصول الخمسة. نعم هذا هو القاضي عبد الجبار، وكثير من أتباعه يعني خالفوا في هذه المسألة، وقالوا طيب ماذا يفسرون الصراط؟ قالوا المراد بالصراط المذكور طريق الجنة، طريق الجنة يعني هو طريق، ليس بالصراط الذي نحن نفهمه جسر، لا إنما هو طريق عادي يؤدي إلى الجنة، المشار إليه بقوله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم، وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وهذا قول باطل ورد للنصوص الصحيحة بغير برهان، والواجب حمل النصوص على ظاهرها، القنطرة بين الجنة والنار. هناك جسر آخر يقال له القنطرة، هذا الجسر يختلف عن الصراط، وسنعرف ما الفرق بينهما. فمن مر على الصراط دخل الجنة، يعني ضمن الدخول في الجنة، من تجاوز الصراط فإنه يضمن بإذن الله الدخول إلى الجنة، ولكن قبل الدخول إلى الجنة هناك قنطرة، هذه القنطرة خاصة بالمؤمنين، يقفون عندها ويتصافون فيما بينهم حتى لا يدخل الجنة أحد وفي نفسه شيء على أخيه. يقول فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. القنطرة في الأصل هي الجسر، القنطرة في الأصل هي الجسر، لكن القنطرة تكون مرتفعة، فيقتص لبعضهم من بعض، يعني هنا في هذا المكان عند القنطرة يأخذ المسلم حقه من المسلم، هذا مثلا ظلمه أو أخذ ماله أو تكلم في عرضه أو إلى آخره، فإنه يأخذ حقه في هذا المكان. يعني كما يقولون هذا في الاصطلاح المعاصر تصفية حسابات، يعني تصفية حسابات. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، لأن الله عز وجل لا يدخل الجنة إلا من كان طيب النفس، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، نزعنا ما في صدورهم من غل. لذلك الجنة ليس فيها حقد، ليس فيها حسد، ليس فيها بغض وكراهية، هذه كلها تنزع من صدور الناس. ذكر الشيخ رحمه الله مما يكون في يوم القيامة الوقوف على القنطرة، فقال: فمن مر على الصراط أي تجاوزه وسلم من السقوط في جهنم دخل الجنة، دخل الجنة، لأن من نجا من النار دخل الجنة. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن قبل دخول الجنة لا بد من إجراء القصاص أو القصاص بين المؤمنين. نعم، وقد جاء الإشارة إلى القنطرة في القرآن، لكن ليس بطريقة صريحة وإنما بطريقة إشارية. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها قال: وفتحت، أم فتحت مباشرة بالواو، بالواو صح، وفتحت أبوابها. استعمال الواو هنا يدل على أن فتح الباب لأهل الجنة ليس مباشرة، بينما في النار قال مباشرة فتحت. لماذا؟ لأن أهل النار لا يتصافون قبل الدخول في النار، ليس هناك قصاف، وإنما كفار وعياذ بالله يدخلون سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. إذن لما استعمل الواو فهذا يدل على أنه، وإن كانت الواو ليست للتراخي، ولكنه لما لم يستعمل الفاء، والفاء تفيد المباشرة والتعقيب والترتيب، فدل هذا على أن هناك شيء يحدث قبل دخول الجنة، وهو التصافي والقصاص. وهذا إن دل فإنه يدل على دقة القرآن، وأن كل حرف من القرآن له مغزى. حتى يدخلوا الجنة على وهم على أكمل حالة، قد خلصوا من المظالم، يعني ليس عندهم مظالم. لذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بقوله: فمن كانت له مظلمة لأخيه من عرضه، يعني يكون انتهك عرضه وتكلم في عرضه بشيء أو شيء، فليتحلله منه اليوم. يعني من كان قد ظلم أخاه في الدنيا فليبادر بالتحلل منه اليوم. لماذا؟ قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه يعني التحلل ولا شيء، وإنما يكون الميزان بالحسنات والسيئات. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، يعني إنسان ظلم إنسانا ومات واجتمع عند القنطرة، فإن المظلوم يأخذ من حسنات الظالم. وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، رواه البخاري، والله المستعان. فهذا يدل على أن الذنوب التي تكون بين الإنسان وبين أخيه أكبر وأعظم وأشد من الذنوب التي تكون بينك وبين الله عز وجل. ذاك العلماء يقولون حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، الحقوق التي بينك وبين الله عز وجل مبنية على المسامحة. فالأصل أو أن يعني الغالب أن الله عز وجل سيعفو عنك وستجاوز عنك بإذن الله عز وجل إن شملتك رحمته. لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة، يعني الأصل أن الناس لا يسامحون، صح ولا لا؟ إذا كانوا في الدنيا لا يسامحون، إذا كان الناس في الدنيا لا يسامحك على خطأك، خصوصا إذا كان الخطأ كبيرا، إلا القليل. فالناس طبيعتهم جبلوا على يعني يعني على الغيظ والحقد وعدم المسامحة. فكيف بيوم الآخر؟ اليوم الآخر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبة بنيه، يعني يهرب الإنسان من كل أقاربه ويبحث عن إيش؟ حسنة واحدة تريده أن يتناسل عن حسناتك، لن يتناسل. فذاك الشاعر يقول: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. يعني الناس من بخلهم حتى لو قلت له أعطيني التراب لن يعطيك التراب، فذلك سيتمسك بكل حسنة. فالأفضل أن الإنسان يبادر بالتخلص من المظالم في الدنيا قبل الآخرة. نعم. وهذا ما أشار إليه الشيخ بقوله: فإذا عبروا أي تجاوزوا الصراط ونجوا من السقوط في النار وقفوا على قنطرة. القنطرة كما قلنا قريبة من معنى الصراط، والفرق أن القنطرة مرتفعة هي الجسر وما ارتفع من البنيان، وهذه القنطرة قيل هي طرف الصراط مما يلي الجنة. طرف الصراط مما يلي الجنة يعني هي أقرب إلى جهة الجنة. وقيل هي صراط آخر خاص بالمؤمنين، قيل هذا وقيل هذا. يعني هل هي طرف من الصراط المعروف أم هي جسر آخر مستقل؟ قولان عند العلماء، قولان. فيقتص لبعضهم من بعض أن يجري بينهم القصاص في المظالم، فيؤخذ للمظلوم حقه ممن ظلمه، فإذا هذبوا ونقوا خلصوا من التبعات والحقوق، أذن لهم في دخول الجنة، وقد ذهب ما في قلوب بعضهم لبعض من الغل، كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نعم. وكما تعلمون هنا أن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء. لماذا؟ لهذا السبب. نحن قلنا أن المؤمنين يقفون عند القنطرة. طيب، الذي أصلا ليس عنده خصومات وليس عنده أموال، أصلا ليس عنده مال، لم يأخذ من أحد أصلا مال، هو فقير، فماذا يقف عند القنطرة؟ ماذا ينتظر؟ واضح؟ هو فقير، عاش في كوخ أو عاش في خيمة ومات، لم يتخاصم مع أحد، ليس مثل الأغنياء الذين في المحاكم وفي البورصة وخلافات على أراضي وعلى بيوت وعلى عمار. فهؤلاء قصتهم طويلة في الآخرة. فأما الفقراء فليس عنده شيء أصلا، فهو سبحان الله يدخل مباشرة إلى الجنة، يدخلون قبل الأغنياء. والجنة لها ثمانية أبواب كما تعلمون. ومن أفضل الكتب التي تتحدث عن الجنة وتفاصيل الجنة كتاب ابن القيم حادي الأرواح. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، يقصد الجنة، في مجلد. هذا الكتاب من أوسع الكتب التي تتحدث عن الجنة، وكتبه إمامه ابن القيم، وتكلم فيه عن كل ما يتعلق بالجنة، عن أنهارها وأشجارها وفواكهها وثمارها ورجالها ونسائها، وعن الحور العين وعن رؤية الله عز وجل. أي شيء يتعلق بالجنة ذكره، كل آية أو حديث أو آثار كلها جمعها في هذا الكتاب. وأما الكتب تتحدث عن النار فكثيرة جدا، منها كتاب لابن رجب الحنبلي اسمه التخويف من النار لابن رجب. نعم، هذا من كتب الأوائل. وأما من كتب المعاصرين فالدكتور عمر الأشقر عنده كتاب اسمه الجنة والنار، وهو من الكتب السهلة ويعتمد على النصوص الصحيحة. أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها وشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. سندرس في هذا المبحث ثلاث مسائل تقريبا، من أول من يستفتح باب الجنة، ومن أول من يدخل الجنة، وما هي شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعبارة أخرى ما هي الشفاعة أصلا، وكم نوعا للشفاعة. هذا سنعرفه في هذا المبحث. نعم. قال: وأول من يستفتح باب الجنة، يستفتح يعني يطلب فتحها، يطلب فتحها. أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح، ونوح بالتنوين، وإبراهيم بدون تنوين، وموسى وعيسى بن مريم عليهم السلام عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. هذا كلام مختصر، ونأتي الآن إلى شرحه. الثامن من الأحداث التي تحصل في يوم القيامة الشفاعة. يبين الشيخ رحمه الله ما ينتهي إليه أمر المؤمنين يوم القيامة بعد اجتيازهم لتلك الأحوال التي مر ذكر أهمها، فيقول: فإذا حزبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فهم لا يدخلون الجنة إلا بعد إذن من الله تعالى وطلب لفتح أبوابها. يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من الله عز وجل أن يفتح أبواب الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة. آتي اسم فاعل من أتى، أتى يأتي فهو آت. يقول عن سلم عن نفسه أنه يأتي باب الجنة يوم القيامة، فأستفتح يعني أطلب فتحها. فيقول الخازن يعني خازن الجنة: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. يعني أمر هذا الخازن ألا يفتح باب الجنة لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأفضل البشر. والاستفتاح طلب الفتح، وفي هذا تشريف له صلى الله عليه وسلم وإظهار لفضله، هذا هو الهدف. وأول من يدخلها من الأمم أمته، وذلك لفضلها على سائر الأمم. ودليل ذلك ما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: ونحن أول من يدخل الجنة. يعني نحن آخر الأمم وجودا، ولكننا أول من يدخل الجنة، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، لأن هذه الأمة اجتمع لها من الفضائل ما لم يجتمع لأحد من الأمم السابقة. يعني ليس تعصبا، ولكن الجهاد الذي جاهدته هذه الأمة، والصبر والتضحية والبذل الغالي والنفيس والتعبد لله عز وجل، يعني لا يكاد يوجد للأمم السابقة. قوله: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعات جمع شفاعة، والشفاعة لغة الوسيلة، وعرفا يعني في عرف الشارع، يعني معنى الشفاعة شرعا سؤال الخير للغير. هذا تعريف مختصر جدا ودقيق ويؤدي الغرض. الشفاعة هي سؤال الخير للغير، يعني تأتي إلى شخص وتطلب منه شيئا خيرا ليس لك وإنما لغيرك، وهي الذي نسميها نحن في اللهجة العامية بالواسطة، في اللهجة العامية نسميها بالواسطة، وهي أن يأتي إليك شخص ويطلب منك أن تطلب من شخص أن ينفعه بشيء، فهو طلب للخير لكن ليس للشافع وإنما لمن؟ للمشفوع له. واضح؟ فنحن عندنا شافع وهو الشخص الوجيه مثلا، هذا الشافع، وعندنا الشخص المشفوع وهو صاحب الحاجة، صح، وعندنا المشفوع عنده وهو صاحب السلطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش يكون؟ شافع، وأهل الكبائر مشفوع لهم، والله عز وجل مشفوع عنده، لذا قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده. وعندنا شيء مشفوع لأجله، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يشفع؟ لإخراج أهل الكبائر من النار إلى الجنة، هذا المشفوع لأجله، مشفوع لأجله. واضح هذه؟ نعم؟ أي نعم. طيب، مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له بعد أن كان منفردا. يعني نحن عندنا شفع وعندنا وتر. الشفع هو يعني الاثنان الزوج، والوتر هو الواحد. فالمصنف يقول سميت الشفاعة شفاعة أخذ من كلمة الشفع. طيب ما العلاقة بينهم؟ العلاقة واضحة، أني أنا كنت أسعى لحاجتي إيش؟ وحدي منفردا، فجئت إليك أطلب منك العون، والآن أصبحنا كم؟ أصبحنا اثنين، لذلك سميت شفاعة. وقول الشيخ رحمه الله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، بيان للشفاعات التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة بإذن الله تعالى. وهكذا ذكر الشيخ رحمه الله أنواع الشفاعة هنا مختصرة، وهي على سبيل الاستقصاء ثمانية أنواع. الشفاعة في الواقع المصنف ذكر ثلاثة، صح؟ لا، هي في الواقع بالتفصيل مع جمع كل الأحاديث والنصوص، هي في الواقع تصل إلى ثمان أنواع. هذه خلاصة الأحاديث، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بين كل الأنبياء والصالحين، وهي يعني واضحة نمر عليها مرور. ولمزيد من التفاصيل راجع مجموع الفتاوى لابن تيمية في المجلد الثالث، أو شرح العقيدة الطحاوية، وكذلك التنبيهات اللطيفة والتنبيهات السنية، وكتاب الشفاعة للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله. الشيخ مقبل الوادعي من علماء اليمن، له كتاب في مجلد متوسط، يعني من أجود الكتب التي تتكلم عن الشفاعة، لأنه يعتمد على الأحاديث الصحيحة، لأن الشيخ رحمه الله من كبار محدثي العصر. اسمه الشفاعة، مطبوع في مجلد. طيب، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره. الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى يعني الكبرى، وهي المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. ما هو المقام المحمود؟ يعني ما معنى مقام محمود؟ يعني مقام يقومه النبي صلى الله عليه وسلم يحمد عليه، يحمده عليه الخلائق. وهي أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الله سبحانه بين عباده بعد طول الموقف عليهم، وبعد مراجعتهم الأنبياء للقيام بها، فيقوم بها نبينا صلى الله عليه وسلم بعد إذن ربه. هذا الحديث معروف، أن الناس لما يقومون لرب العالمين كل الناس يقومون في صعيد واحد، فيطول انتظارهم، يعني لا يعرف الناس مصيرهم، لا يعرف من هو إلى النار من هو إلى الجنة، ولا يحاسبون، فيوقفهم الله عز وجل. فلما يتعب الناس من الوقوف يذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم، أن هذه هي الشفاعة، يطلبون الخير لهم، فيطلبون من آدم أن يذهب إلى الله عز وجل ويطلب منه أن يفصل بين العباد. طبعا تعرفون القصة، أن آدم يعتذر وإبراهيم يعتذر ونوح يعتذر وإبراهيم يعتذر وموسى يعتذر وعيسى يعتذر، كل يذكر له عذره، قصة طويلة في البخاري معروفة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم بها، هذا هو المقام المحمود. واضح؟ هذا هو المقام محمود. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم عند العرش ويسجد لربه ويعني يتوسل إلى الله عز وجل بمحامد لأن يفصل بين الناس. الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة الجنة بعد الفراغ من الحساب. نحن قلنا أن أهل الجنة لا يدخلوا مباشرة وإنما يدخلون بعد الإذن، صح؟ طيب من يستأذن لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم، هذه الشفاعة الثانية. الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وهذه خاصة به. أبو طالب مات على الكفر أم على الإسلام؟ مات على الكفر، لكنه ناضل نضالا عظيما وجاهد جهادا كبيرا للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ فكوفئ وهي خاصة بأبي طالب ليست لغيره بأنه في الآخرة يخفف عنه العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خاصة بأبي طالب وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيء الذي فعله أبو طالب لا يمكن أن يفعله أحد، لأن الله أخبر أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن شفاعته لأهل التوحيد خاصة، فشفاعته لعمه أبي طالب خاصة به وخاصة لأبي طالب، وهذه الأنواع الثلاثة من الشفاعة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الثلاثة لا تكون إلا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. الخمسة الباقية الآن هذه مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بقية الأنبياء وبين الصالحين والملائكة والكل، كل يعني الصالحين يستطيعون أن يشفعوا هذه الشفاعة. ما هي؟ من الرابعة إلى الثامنة، وهي الرابعة شفاعته فيما استحق النار من عصاة الموحدين ألا يدخلها، يعني إنسان عاصي فاجر مع ذنوبه أكثر من حسناته يستحق النار أم لا؟ يستحق النار، فيشفع له شافع في أن لا يدخل. من هذا الشافع؟ إما نبي أو رسول أو رجل من العلماء أو رجل من الصالحين أو من العباد أو من الزهاد يشفع له، واضح؟ لكن هل يجب أو هل يعني هل لابد أن تقبل شفاعته؟ قد تقبل وقد لا تقبل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذن الله عز وجل لابد أن يأذن له، لأن قد لا يأذن له بأن يشفع، فإن أذن له قد يعني تقبل وقد لا تقبل، يعني لابد أن يعني الله عز وجل هو الذي يأذن لمن شاء بأن يشفع. طيب الشفاعة الخامسة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها. هذا إنسان من أهل الكبار ومات على الذنوب، لما حوسب دخل النار، ليس مثل القسم الرابع، القسم الرابع هو الآن لم يدخل، فيشفع له الشافع في أن لا يدخل. هذا لا، هذا دخل انتهى، هو الآن في النار والعياذ بالله، فيشفع له الشافع إما رسول أو رجل صالح في أن يخرج منها. الشفاعة السادسة شفاعته في رفع درجات بعض أهل الجنة، يعني إنسان دخل الجنة لكن درجته نازلة، فيشفع له شافع في أن ترفع درجاته. الشفاعة السابعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم أهل إيش؟ أهل الأعراف، أن يدخلوا الجنة وهم أهل الأعراف على قول. الشفاعة الثامنة شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عذاب، هذه شفاعة عظيمة جدا، كشفاعته صلى الله عليه وسلم في عكاشة بن محصن رضي الله عنه حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وهذه الأنواع الخمسة الباقية يشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء، كلهم يشفعون حتى الصالحين. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الشفاعات كلها لثبوت أدلتها وأنها لا تتحقق إلا بشرطين. هذان الشرطان أين درسناهما؟ في أي كتاب؟ نعم؟ لا، درسناه في أي كتاب؟ نعم؟ أنه يشترط لصحة الشفاعة شرطان، الإذن والرضا. أحسن، القواعد الأربع في القاعدة الثانية. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، يعني لابد أن يأذن الله لك أن تشفع، ليس الباب هكذا مفتوحا كل من هب ودب ويشفع، لا، لابد أن يأذن الله لك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له. تريد أن تشفع لشخص كافر؟ لا، لا يمكن، لأن الله عز وجل لا يرضى عن الكافرين ولا يرضى لعباده الكفر، فلا بد أن يكون المشفوع له من المؤمنين حتى لو كان فاجرا، لكن على الأقل يكون عنده التوحيد، يكون موحدا لا يكون مشركا، فالمشرك لا تقبل فيه الشفاعة. إذا من تقبل فيه الشفاعة؟ عصاة المؤمنين، عصاة الموحدين، هؤلاء الذين تقبل فيهم الشفاعة. ويجمع الشرطين في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، كثير من الملائكة، وكم هذه للتكثير ليست الاستفهام، كم من الملائكة، كثير من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تنفع شفاعتهم شيئا إلا بشرطين، من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، هذا واحد، والثاني ويرضى، أن يرضى عن المشفوع له. إذن الإذن يكون لمن؟ للشافع، والرضا يكون عن من؟ عن المشفوع له. وقد خالفت المعتزلة كان أحد الأخوة يقول إيش قصتهم هذه المعتزلة، يقول ليش مشكلتهم معنا كل في كل شيء يظهروا لنا خالفت المعتزلة. وخالفت المعتزلة في الشفاعة لأهل الكبائر من المؤمنين، سبحان الله، في من استحق النار منهم أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. يقولون لا، إذا مات على الكبائر ماذا يقول المعتزلة عن من مات على الكبيرة؟ كافر، لذلك عندهم ما تنفع الشفاعة، يقولون هذا كافر، والله عز وجل قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فيقولون ما في شيء اسمه شفاعة، ويضعون هذه الآيات في عصاة الموحدين. نحن نقول قوله فما تنفع شفاعة الشافعين هذه في حق من؟ في حق الكفار، هؤلاء ليسوا كفارا، هؤلاء مسلمون لكنهم عصاة، أي في النوع الخامس والسادس من أنواع الشفاعة، ويحتجون بقول تعالى فما تنفع شفاعة الشافعين، والجواب عنها أنها واردة في حق الكفار، لكن المشكلة هم يرون أن هؤلاء أصلا كفار، هذه مشكلة، فالمشكلة معنا مع المعتزلة من الدنيا أصلا، نحن مشكلتنا معهم في الدنيا قبل الآخرة، أنهم أصلا يحكمون على شارب الخمر وعلى الزاني وعلى آكل الربا أنه كافر، طبعا الخوارج يرون أنه كافر، أما المعتزلة ذكرت لكم سابقا أنهم يقولون خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، لكن إن مات على هذه الحال فهو كافر، يعني في النهاية كافر. طيب، لذلك الخوارج يقولون هو كافر في الدنيا وفي الآخرة ولا يستحق الشفاعة، ويردون أحاديث الشفاعة، فهم الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، أما المؤمنون فتنفعهم الشفاعة بشروطها هذا. وقد انقسم الناس في أمر الشفاعة إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول، نحن عندنا ثلاثة أصناف نختم بهذا المسألة، موقف الناس من الشفاعة ما هو باختصار؟ عندنا صنف بالغوا في النفي، وهم معتزلة وخوارج، قالوا لا يوجد أصلا شفاعة، هؤلاء بالغوا في النفي. وعندنا صنف قابلهم بالغوا في الإثبات، فكل من هب ودب عندهم يشفع، وهم الصوفية أو طائفة من الصوفية الذين يرون أن يعني باب الشفاعة مفتوح، لذلك يطلبون من الأولياء ومن القبور إلى آخره، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أيضا خطأ. والصواب وسط، أن أهل السنة يقولون يوجد شفاعة لكنها ليست لكل من هب ودب كما يقوله أهل التصوف، وليس في نفس الوقت منفية عن العصاة كما يقوله المعتزلة. ودين الله بين الغالي والجافي كما يقال. الصنف الأول غلوا في إثباتها، وهم النصارى والمشركون وغلاة الصوفية والقبوريين، القبوريون، نعم، وغلاة الصوفية والقبوريون، هؤلاء الأصناف حيث جعلوا شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا عند الملوك فطلبوها من دون الله كما ذكر الله ذلك عن المشركين، أنهم يقولون كما أنك لا تستطيع أن تدخل على الملك إلا بشفاعة، فكذلك أنت لا تستطيع أن تطلب من الله عز وجل شيئا إلا بشفاعة ولي أو نبي. واضح؟ هذا تقدم على شبهتهم في القواعد الأربعة. الصنف الثاني وهو المعتزلة والخوارج غلوا في نفي الشفاعة فأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره في أهل الكبائر. ذكر عندكم في الحاشية قال وقد أنكر الدكتور مصطفى محمود رحمه الله، مصطفى محمود يعني من رجالات مصر وله كتب يعني مشهورة، لكنه عفى الله عنه تأثر بالمعتزلة في هذه المسألة فأنكر الشفاعة. وقد رد عليه بعض الأفاضل منهم الشيخ سعود الشريم في كتابه المراجعات حول إنكار مصطفى محمود لأحاديث الشفاعات، وهو من منشورات دار الوطن في الرياض. الصف الثالث وهم أهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة على وفق وليس وفق، هذا الذي يقولونه في وسائل الإعلام خطأ، يعني يقولون وفق ما صرح به فلان وفلان، وفق خطأ، وفق هو بفتح الواو، وفق ما جاءت به النصوص القرآنية والأحاديث النبوية فأثبتوا الشفاعة بشروطها. طيب نقف على هذا، نقف على هذا القدر. إخراج بعض العصاة من النار هو أيضا مرتبط بموضوع الشفاعة، وبعده نتكلم عن الإيمان بالقدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.